إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد جاء هذا الدين الحنيف بالصلاح والإصلاح، وهذه الشريعة العظيمة كله خير وفلاح، جاء بما ينفع الناس في الدنيا والآخرة، وحذر من كل ما يضرهم في العاجلة أو الآجلة. وإن من الصور التي حذر منها الإسلام، حذر من الفساد. والفساد أيها الإخوة، الفساد يقضي على العباد ويقضي على الأرض ويدمر البلاد، فبالفساد تضعف الدول ويذهب كيانها، وبسببه يكون زوالها واضمحلالها، فيه تضيع الحقوق وبه تسقط القيم. إذا كثر الفساد ذهبت الأرزاق، وإذا انتشر الفساد استفحل ودمرت القيم والأخلاق. ولقد أخبر القرآن الكريم عن الفساد ومخاطره، فلذلك نهى عنه بجميع صوره، فقال عز من قائل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وحذر من اتباع المفسدين، فقال رب العالمين: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والمسرف إنما يسعى لمصاريفه السرفية فيفسد في الأرض ولا يصلح، وإن أظهر فعله على صورة حسنة. ومنع الله جل وعلا التعاون مع المفسدين، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخبر عز من قائل عن أقوام، ونهانا وإياهم، فقال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عباد الله، إن للفساد صورا كثيرة وأنواعا متعددة، فمن ذلك بل وأعظمها الفساد الاعتقادي. وهذا النوع من الفساد صوره الشرك بالله والكفر به جل وعلا، والنفاق وتكذيب شرعه والابتداع فيه. قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال جل وعلا: ومنهم من يؤمن به، يعني القرآن والرسول، ومنهم من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وأخبر عن المنافقين، فقال جل في علاه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا كيف تنبهوا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن أنواع الفساد عباد الله الفساد الأخلاقي، وهو انحراف السلوك والقيم وفساد الأعمال والذمم. فحرم الله جل وعلا اقتراف الآثام والمنكرات، ونهى عن التلطخ بوحل المعاصي والسيئات، ذلك لأن فيه فسادا في الأعراض والأموال والحقوق. قال جل وعلا عن نبيه لوط: قال رب انصرني على القوم المفسدين. وقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ومن صور فساد القيم وذهاب الأخلاق وممات الذمم في هذا العصر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تزيين الفاحشة ونشرها وكشف عورات الناس وفضحها. الله ستير يحب الستر، وهؤلاء يحبون الفضيحة. الله جل وعلا يعلم من عباده الزلل، وأمرهم بالتوبة والستر، وهؤلاء يقولون ما أخبر الله عنهم متوعدا إياهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحرم هذا الدين الحنيف الفساد الاجتماعي والفساد الأسري، فنهى عن قطع الأرحام، وحرم النميمة وتفريق الناس والتفريق بين الأنام، فقال جل من قائل: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وحرم الإسلام الظلم بجميع صوره لأنه فساد كله، وتوعد الظالمين المفسدين بالعقاب الأليم، فقال الرب الكريم: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ونهى عن الفساد الاقتصادي، وهو كل مخالفة مالية لأحكام الله تعالى كالربا والغش ومنع الزكاة وأكل أموال الناس بالباطل والإسراف ونحو ذلك، فقد ذكر الله ذلك فقال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وحذر من فعل قوم شعيب لما كانوا يقومون به من المعاملات التجارية الفاسدة، فقال عز وجل أنه قال لقومه: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. عباد الله، ومن أعظم صور الفساد الفساد في استخدام السلطة ومنع الناس من حقوقهم، والقهر والاستبداد في استغلال الوظيفة أيا كانت مسؤوليتك، فإن ذلك من أعظم الفساد في البلاد والعباد. ولهذا ذكر الله فرعون فقال عنه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، من صور الفساد استغلال المنصب بالرشوة والتكسب المحرم من خلاله، أو استغلاله في قضاء الحاجات الخاصة، أو الاستيلاء على المرافق العامة، أو التهرب من الوظيفة بالحيل والوسائل الممنوعة، أو عدم إتقان العمل على الوجه المطلوب. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه البيهقي وأبو يعلى، حسنه الألباني. إن مكافحة الفساد مسؤولية عامة، مسؤولية جماعية، رجالا ونساء، مؤسسات وحكومات، ينبغي على الجميع أن يتعاونوا على مكافحة الفساد، لأن المركب واحد والطريق والنجاة لا بد أن يكون للجميع، وإلا فإن الفساد يقضي على الجميع. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني جماعة أولو بقية، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ودعا هذا الشرع الحنيف، دعا إلى مكافحة الفساد والتصدي للمفسدين فقال عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي حديث الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره وصححه الألباني. ومن سبل مكافحة الفساد تشديد العقاب على المفسدين وقطع طرق الفساد عليهم بتشديد الرقابة والأخذ على أيديهم وتطبيق اللوائح الصارمة في حقهم. فينبغي على كل مسؤول وعلى كل من له ولاية أو نوع حكم أن يسعى في القضاء على الفساد، وأن لا يكون وسيلة إلى المفسدين أو سلما لهم يتسللون من خلاله لنيل ماربهم والوصول العاجل إلى غناهم، فإن ذلك من الإفساد في الأرض. عباد الله، إن الإصلاح خير كله، ولهذا قال نبي الله شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكونوا صالحين مصلحين، فكونوا صالحين مصلحين، أصحاب قيم وأصحاب مبادئ وأصحاب خلق، واحذروا وحذروا من الفساد والإفساد. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق ولي عهده لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تمنع خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.